حصريا على موقع djkimo.com. مرحب بوصول الجبروت مملكتنا، لما بنحضر وما في صوت يخفي صوتنا، مش هنخيب ولا صوتنا هينزل على موتنا، مع اننا اصلا جادين من حياتنا، كل يوم بنتاخد بنجدد ونعار، بس ده درس انا ده نصيبنا، اللي فيكم بيعرف يتعارك تهددنا، وهنتعاركوا داخل وخارج ملاعبنا، اللي احنا بنعمله معاكوا مش عاجبنا، يخرب بالطيبة قلبنا هي عيبنا، مش بنحب القسوة بنراعوا الاخوة، بس الدنيا دي عايزة القوة، ده كانون حياتنا، مجرم بس ابن ناس قوي، نص طيب ونص عقبال، ناس عبد راحت ليه علشان ما بخافش من مخلوق، كفيت مش انا اللي في خيال، برضو حلو بتعال، في كلمة عايز اقولها لك، ما تستقلش بيا وفوق، زلزال من ارض كفر عشر احلى فرحة، هيروح الواحد وعشرين الجبابرة، عمر حمادة بيفرح يعني عطل رسمي، عمر هشام بيقول لي توينز انت قلبي، فرحك هيكون بوم وهنخربها يا عم، عمر حمادة وعمر هشام اخوات يا صاحبي، الجدي كامل الجنت ده فدار اخواته بيسعد، وكفر عشرتي تالي لو خصمت الجدي كامل، اكتبت وليد المغرب اختر انسان على كوكب، هتساوله هتشوف رابي، زعلته هتلاقي ده مرشان، ايوه لما الزمن يخطئ ويخلي حياتي تتعال، ما تجوش تقولوا لي لا تقلع، ازاي مفيش موضوع ابسط مني، مفيش واحد انا طيب قوي مش جاع، انا عندي كل الناس واحد، بس الناتج من فعل دموع، اللي يشوف راجل مش راجل مش كويس، اللي استيلا لعب مش ميز فوق يا ريس، مش عارف مين اللي وصادك يبقى ميز، لو بتنفذ قول انا طالبك يلا وانجي، تحت طلب حضرتك انزل انا تحت بيتك، انما شغل السوشيال ميديا دي حاجات تنرف، اجمل غنوة لاجمل مز في المعجرة، انت في قلب البابا من جوه هما برا، I love you يا حياة الروح يا ام عيالي، انا غالي وحضرتي غالية والغالي للغالي، لو تسمحي برأسه يا قلب البابا من جوه، اليوم ده يا بيبي جاي موت ده يوم مثالي، اهم الحاجة فينا الاخلاص احنا واحد، انتوا اخواتي الكبار عكاز قلبي جامد، ضحكتنا بتغلي قلوب ياما ناس حدودة، اسمع سفك ده الاخوات الو سودا، يلا نصور فيديو ونقول للكم كله اننا احلى اخوات، وكل واحد فينا على اصحابي بلاش تفرقوني، انتم عايزين تدمروني، لما ببص في تليفوني مش بلاقي ولا واحد راني، والله يرحم زمان فعلا، ايام ما انا كنت مش كامل، كنت عليك وبطلاي وانت ما عليك وبقاي، السن ده لرمضان الظاهر قلبه ميت، وسط الضلمة الصغير ظاهر ده المتصير، محمد حسن اخو زميله اوفى صاحي، معاه في الحلوة وفي المر والنصايح، ده عنتر دبان هدفه ظهور ونجاح، الفندم ده محمد شام ده ضربه صايح، مودي الفقه ده التاريخ يا شقي، بتشرف ان مودي صاحب اسمالي وقلبه على قلبي، بنروح في اي واحد مستحضر، بس ميك ويتش ده كوماند ضربات ولا ملاك صدى، كفر عشر ست وعد واللي عدينا وقتها يتخرج، اللي مفيش منه احمد بقه مش بيه، كان كله فزع. مش ألبومي لقلب الطيب ابن أبويا. أحمد سمرة بيقول له يا جنت أنت أخويا. ده حتى وسكن خليته باب مدينته. النص أبو لالا بيقول له قلوبكم مدهون أبويا. انتظروا الفرحة المنتظرة شهر ستة. فرحة باروكة والله لا تسمع كل حتة. القبر كلها فرحانة بيك يا غالي. وفرحتك في شغل عالي ضرب آلي. مصطفى حمو ده فارق عامل أكشن وكوارث. عمر التوكيل عم التايه ومدي كله العالي. محمود أبو ده مغامر ولكنه فنان الغلابة. صوت الشارع إسلام كابونجا هو الدبابة. في جود دخلة وفي التوزيع معروف بالبابا. وعلى كابو صاحب سحابة وحالف يتغابة. حصريا على موقع دينجي والتلمبادة دارة. احنا اللي كسحناك يا مجال وفرقنا السيطرة.